السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه عظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وآله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بعون الله وتوفيق نستأنف الدرس. نعم تفضل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قال السجزي في الإبانة: وأئمتنا كالثوري ومالك وابن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وابن المبارك والفضيل وأحمد وإسحاق متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق العرش، وأن علمه بكل ما كان، وأنه يرى يوم القيامة بالأبصار فوق العرش، وأنه ينزل إلى سماء الدنيا، وأنه يغضب ويرضى ويتكلم بما شاء، فمن خالف شيئا من ذلك فهو منهم بريء وهم منه براء. وقال الشيخ عبد القادر في الغنية: أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار. فالمقصود به عبد القادر الجيلاني الذي تنتسب إليه طائفة الصوفية القادرية والجيلانية، فهي طائفة صوفية بالغوا في تعظيم الشيخ، والشيخ عنده نزعة تصوف. الشيخ الجيلاني عنده نزعة تصوف، لكن ليس عنده تصوف الغلو الذي عند أتباعه فيما بعد، ولذلك الشيخ كثيرا ما يعني يذكر أقواله في مثل كتابه الغنية في الرد على أتباعه قبل غيره، وهذا منهج الشيخ، وهو المنهج الذي يعني ينبغي أن يسلكه طلاب العلم في الرد على المخالفين، لأن أغلب المخالفين أهل البدع والأهواء والافتراق أغلبهم ينتسبون إلى أئمة معتبرين عندنا وأئمة على السنة، حتى الغلاة يعني مثلا الرافضة ينتسبون إلى آل البيت، فنقول لهم: نعم تعال، هذا مذهب آل البيت، وهذا مذهب علي بن أبي طالب، ومذهب الحسن والحسين، وبقية يعني أهل الهوى والبدع خاصة الذين ينتسبون للفرق الكلامية كالأشاعر والماتريدية ومن سلك سبيلهم ينتسبون إلى الأئمة الأربعة، وإن كانوا في الحنابلة قلة، لكن أيضا يوجد من الحنابلة من عنده نزعة كلام، فعلى هذا أيضا هؤلاء يحيون بمنهج أئمتهم وأنهم على مذهب السلف. كذلك كثير من أصحاب الطرق الصوفية ينتسبون إلى أئمة جلاء، قد يكون عند بعضهم بعض البدع، لكنهم ليسوا على مذهب هؤلاء، فلذلك يحتج عليهم بما قاله وما كانت عليه حال هؤلاء الذين ينتسبون إليهم من الأئمة والعلماء الفضلاء. هذه حقيقة مسألة عظيمة ومهمة جدا، يجب أن نتنبه لها في هذا الوقت، ولذلك من أعظم ما يحرج يعني الفرق التي بدأت الآن تخرج أعناقها هو هذا الجانب، أن يكشف لهم حال ما كان عليه أئمتهم، وأيضا يكشف لأتباعهم، وهذا التناقض اللي هم عليه تسبب في الآونة الأخيرة رغم ضعف أهل السنة وقلة إمكاناتهم في بعض كثير من البلاد الإسلامية، إلا أن هذا الأسلوب هو أكثر ما تسبب في رجوع أتباع أهل البدع عن بدعه. نعم. قال الشيخ عبد القادر في الغنية: أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار، فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد صمد، إلى أن قال: وهو بجهة العلو مستو على العرش، محتو على الملك، محيط علمه بالأشياء. قال: ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان، بل يقال: إنه في السماء على العرش، إلى أن قال: وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل، وأنه استواء الذات على العرش. قال: وكونه على العرش في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا تكييف. وذكر الشيخ نصر المقدسي في كتاب الحجة عن ابن أبي حاتم قال: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة، فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصر وشاما ويمنا، فكان من مذاهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص،

أن الأشعري كان من أجل المتكلمين المنتسبين إلى الإمام أحمد رحمه الله ونحوه ونحوه المنتصرين لطريقه، كما يذكر الأشعري ذلك في كتبه. وكما قال أبو إسحاق الشيرازي: إنما نفقت الأشعرية عند الناس بانتسابهم إلى الحنابلة، وكان أئمة الحنابلة المتقدمين كأبي بكر عبد العزيز وأبي الحسن التميمي ونحوهما يذكرون كلامه في كتبهم، بل كان عند متقدميهم كابن عقيل عند المتأخرين، لكن ابن عقيل له اختصاص بمعرفة الفقه وأصوله، وأما الأشعري فهو أقرب إلى أصول أحمد من ابن عقيل وأتبع لها، فإنه كلما كان عهد الإنسان بالسلف أقرب كان أعلم بالمعقول والمنقول. وكنت أقرر هذا للحنبلية وأبين أن الأشعري وإن كان من تلامذة المعتزلة ثم تاب فإنه كان تلميذ الجبائي ومال إلى طريقة ابن كلاب، وأخذ عن زكريا الساجي أصول الحديث بالبصرة، ثم لما قدم بغداد أخذ عن حنبلية بغداد أمورا أخرى، وذكر وذلك آخر أمره كما ذكره هو وأصحابه في كتبهم. وكذلك ابن عقيل كان تلميذ ابن الوليد وابن التبان المعتزليين ثم تاب من ذلك، وتوبته مشهورة بحضرة الشريف أبي جعفر. وكما أن في أصحاب أحمد من يبغض ابن عقيل ويذمه، فالذين يذمون الأشعري ليسوا مختصين بأصحاب أحمد بل في جميع الطوائف من هو كذلك. ولما أظهرت كلام الأشعري ورآه الحنبلية قالوا: هذا خير من كلام الشيخ الموفق، وفرح المسلمون باتفاق الكلمة. وأظهرت ما ذكره ابن عساكر في مناقبه أنه لم تزل الحنابل والأشاعر متفقين إلى زمن القشيري، فإنه لما جرت تلك الفتنة ببغداد تفرقت الكلمة، ومعلوم أن في جميع الطوائف من هو زائغ ومستقيم، مع أني في عمري إلى ساعتي هذا لم أدع أحدا قط في أصول الدين إلى مذهب حنبلي وغير حنبلي، ولا انتصرت لذلك ولا أذكره في كلامي، ولا أذكر إلا ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. وقد قلت لهم غير مرة: أنا أمهل من يخالفني 3 سنين إن جاء بحرف عن أحد من أئمة القرون 3 يخالف ما قلته فأنا أقر بذلك، وأما ما أذكره فأذكره عن أئمة القرون 3 بألفاظهم وبألفاظ من نقل إجماعهم من عامة الطوائف. هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية. مثل هذا الكلام المفصل في التكفير يدفع عن شيخ الإسلام ابن تيمية دعوة أنه شديد وأنه يكفر، وهذا الكلام يتكرر عند شيخ الإسلام مرات، لا يقال أنه له أقوال متعارضة أو متناقضة، أو ربما يقال هذا الكلام قديم وأنه فيما بعد حينما جابه الفرق بكتبه الأخرى أنه كان يكفر، كل هذا غير صحيح. بل المتأمل لنهج شيخ الإسلام في الحكم على الآخرين إذا قاس كلامه بكلام بعض كبار أئمة السلف الذين سبقوه ممكن أن يحكم عليه بأنه متساهل. ولهذا مثال سبقت دراسته في دروس سابقة، وربما يأتي إن شاء الله من خلال الكلام عن التصوف فيما بعد، من ذلك ما ذكره شيخ الإسلام عن العباد الأوائل في القرن الأول والثاني من مقالات ومواقف بدعية مغلظة، بل هي كفرية، مواقف وكلمات وأحوال ومشاهد كفرية خرجت من بعض العباد، فكان يعتذر لهم يقول فكانوا في حال مع العبادة والسهر والجوع، يعني يصيبهم مثل هذا يعني الأمر أشبه ما نسميه الآن بالهسترة، فكان يدفع عنهم الحكم القاسي لأنهم يقولون كفريات شديدة لا تطاق، لا يمكن أن تفسر بأنها لها أي محمل من محامل حسن الظن، لكنه هو يقول هؤلاء مغلوبون، غلبوا على أمرهم، غلبتهم الحال التي هم عليها من شدة السهر والجوع والانقطاع، يعني كانوا تخرج منهم مثل هذا الهذيان، فكان يفسره على أنه هذيان لا يعاقبون عليه لا يؤخذون به، مثل ابن أبي الحواري والتستري والبسطامي وغيرهم، خرجت منهم كفريات. أحدهم يقول مثلا يمر بمقبرة اليهود ويضرب صدره ويقول هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وآخر يقول للناس لما تخافون من النار، ما هو إلا أن أنصب خيمتي عليها يوم القيامة وتنطفي، يعني كلام منتهى السخرية والهزء بالدين. وآخر إذا سمع نباح الكلاب يكرم الحاضرون والملائكة والمسجد يناديه بما يجوز إلا لله، يقول لبيك، وآخر يقول سبحاني ما أعظم شاني، ومع ذلك يقول شيخ الإسلام هؤلاء مغلوبون على أمره. شوفوا التساهل، هذا يعتبر تساهل في ميزان كثير من السلف. ثم يأتي من يرمي شيخ الإسلام بأنه يكفر وأنه شديد وأنه هو الذي بذر بذرة هذه الشدة والعنف والإرهاب للمخالف، إلى هذا من الظلم، بل كان في منتهى التسامح لخصومه، حتى الذين آذوه بالكفريات، آذوه بالكفريات، هم مجرد أذى جسد، لا، آذوه بالكلام الكفري، وآذوه بأن حملوا يعني أقواله ما لا يحتمل إلى آخره، ومع ذلك كان يسامحهم وكان لا يحكم عليهم ولا يسمح لهم بأن يقال فيهم ما يدل على الكفر. نعم. هل يعرف الشيخ أن الشيخ الإسلام كفر أحد؟ لا، هو يمكن أحيانا ما كفر أحد بعينه، إلا يعني مثل أناس يعني ما هم في وقته، مثل ابن عربي السهروردي المقتول، كفر أقوالهم ما كفر أعيانهم. أيضا في وقته كان بعض الخصوم له من كبار الصوفية كان يقول فيما بعض أقوالهم ومواقفهم أن هذا كفر، هذا شرك، هذا كذب، لكن هو يقصد القول والفعل ولا يقصد المعين. لا أعرف أنه حكم على الذين رد عليهم والذين خاصموه بأعيانهم بأنهم كفار، رغم أن أقوالهم كفر وحكى أقوالهم وقال هذا كفر، لكن الذين يجهلون يعني ينقلون الكفر إلى المعين، ينقلون حكاية شيخ الإسلام بأن هذا القول أو هذا الفعل كفر ممن رد عليهم بأنه أو ألزموه بأنه كفرهم، وهذا ما لا يلزم، بل خلاف القاعدة، خلاف القاعدة تماما، أنه ليس كل من قال كفرا أو فعل كفرا، ليس كل من قلنا بأن قوله كفر أو فعله كفر يعني ذلك أن نكفره بعينه. نعم. نعم. انتشار عقائد الباطل ولا شك أن له عوامل كثيرة، الجهل هو أعظم سبب، ثم العصبية، وأيضا يعني الوراثة، وراثة التقاليد، لأن أغلب هذه المقالات موروثة، ولذلك نجد هذا واضح في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعون سنن من كان قبلكم، في وراثة الباطل عن الأمم، هذا هو أبرز مظاهر يعني خروج الافتراق، إضافة إلى عوامل أخرى كثيرة، لكن ليس هذا هو السبب الوحيد، فإن مقالات الفرق فيما بعد لما عمت بها البلوى وصلت إلى حواضر الإسلام التي فيها العلم، فيما بعد وصلت إلى حواضر الإسلام التي فيها العلم والعلماء، كمدن العراق الكبيرة، مدن الشام الكبيرة، مدن مصر الكبيرة، ثم بعد ذلك زحفت إلى مكة والمدينة ولا جزيرة العرب، يعني البدع والأهواء تدرجت، لكن مع ذلك هي تنتشر مع الجهل. نعم. ابن عقيل الشيخ كان عنده تأويل؟ ابن عقيل لا يزال عنده من التأويل، يعني ما بقي حتى بعد رجوعه عنده نزع التأويل، عنده نزع التأويل واضحة، لكنه ليس على منهج، بقية النزعة كما عند ابن كلاب كما عند الأشعري وكما، لكنه أشد منهم. هذا يذكرنا بأمر مهم جدا، وهو أن الإنسان إذا تلقى في أول عمره، في أول طلبه للعلم من مصادر غير نقية، حتى وإن تاب ورجع إلى المصادر النقية غالبا تبقى لوثة تلك المصادر الأولى، ما يسلم من لوثتها. ولذلك أستطيع أن أقول جل الأئمة الكبار الذين عندهم بعض هذه النزعات، تأويل أو نزعة تشيع أو نزعة إرجاء أو نحوها أو قدر، الذين بقيت عندهم هذه اللوثات وهم ممن بقوا على السنة أو انتهوا إلى السنة فيما بعد، أن هذه اللوثات أسبابها التلقي القديم. هذا نجده عند أبي حنيفة، نجده عند الأشعري، نجده عند ابن كلاب، نجده عند النووي، نجده هذا عند البيهقي، نجده عند الخطابي، نجده عند بقية الأشاعر الذين عندهم نوع من الالتزام لمنهج السلف، لكن عند التطبيق تكون عندهم لوثات تأويل أو لوثات إرجاء أو لوثات نزعة القدر والكسب. هذا راجع إلى التلقي الأول، ولا يعرف العكس من أمة السلف، أنه بعدما تضلع بعلم السلف رجع متكلما، لا يعرف هذا العكس، يعني هو الصحيح. وهذا ينطبق حتى على حال الناس اليوم، ولذلك نخشى على بعض طلاب العلم الذين يتعجلون ويتوثبون إلى المراء والجدل، يتوثبون لقراءة كتب الخصوم، يتوسعون في الاطلاع على المقالات في الانترنت وفي الصحف بدعوى أنه من حب الاستطلاع والرد على الآخرين. هؤلاء يندر أن يسلموا من اللوثات، ولا أتألى على الله، وإلا لقلت لن يسلموا من اللوثات، لكن الأمر بيد الله. إن شاء الله نرجو لمن تاب توبة النصوحة ورجع إلى المنابع الصافية أن يعني يحميه الله من ذلك، لكن هذا هو الغالب، ولعلها من السنن الكبرى في يعني في عباد الله، أن من يعني اضطربت مصادره في بداية طلبه، من لم تكن مصادره نقية لا يسلم من لوثات تلك المصادر غير النقية ولو بعد حين. نعم، النفاق يعني التظاهر بالإسلام والكيد له، هذا لا شك هذا زندقة أيضا من عوامل كثيرة، مثل ما صار من ابن سبأ. نعم، نستمر. وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا معصية، كما أنكر شريح قراءة من قرأ بل عجبت ويسخرون، وقال إن الله لا يعجب، فبلغ ذلك إبراهيم النخعي فقال إنما شريح شاعر يعجبه علمه، كان عبد الله أعلم منه، وكان يقرأ بل عجبت. طبعا إذا أطلق عبد الله في القراء الصحابة فمن يعني بن مسعود. نعم، وكما نازعت عائشة وغيرها من الصحابة في رؤية محمد صلى الله عليه وسلم ربه، وقالت من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. ومع هذا لا نقول لابن عباس ونحو من المنازعين لها إنه مفتر على الله. وكما نازعت في سماع الميت كلام الحي، وفي تعذيب الميت ببكاء أهله وغير ذلك. نعم، أولا منازعة عائشة رضي الله عنها في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت أنها لا تنازع في مبدأ الرؤية، فهي ثبت عنها أنها قالت بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، لكنها ترى أنه رأى ربه بقلبه وليس بعينه، وأنكرت من يفسر الرؤية بالعين. ولذلك لما قالت لمسروق، لما سألها دفعه يعني بعض الصحابة وبعض التابعين إلى أن يسأل عائشة لأنهم ما جروا على سؤالها، يعني قالت لقد قف شعر رأسي أو قف رأسي شعر رأسي مما قلت، يعني بمعنى اقشعر، لأنها استهولت واستعظمت السؤال عن أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، وتقصد بذلك رؤية العين الباصرة، لا تقصد رؤية القلب، فإنه ثبت عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده. نعم، وقد آل الشر بين السلف إلى الاقتتال، مع اتفاق أهل السنة على أن الطائفتين جميعا مؤمنتان، وأن الاقتتال لا يمنع العدالة الثابتة لهم، لأن المقاتل وإن كان باغيا فهو متأول، والتأويل يمنع الفسوق. وكنت أبين لهم أن ما نقل لهم عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين، وهذه أول مسألة تنازعت فيها الأمة من مسائل الأصول الكبار، وهي التكفير بالذنوب والكبائر. نعم، وهي مسألة الوعيد، فإن نصوص القرآن في الوعيد مطلقة، كقوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية، وكذلك سائر ما ورد من فعل كذا فله كذا، فإن هذه مطلقة عامة. وهي بمنزلة قول من قال من السلف من قال كذا فهو كذا، ثم الشخص المعين يلتغي حكم الوعيد فيه بتوبة أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو شفاعة مقبولة، طبعا أو جهل أو تأول، كل هذه يدفع فيها التكفير عن معين، الالتباس، الجهل والتأول، الإكراه كذلك. نعم. والتكفير هو من الوعيد، فإنه إن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة. وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطئا. وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين، ففعلوا به ذلك. فقال الله له ما حملك على ما فعلت؟ قال خشيتك فغفر له. فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين. لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك. والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمغفرة من مثل هذا. سنت قفنا على 232 اللي هو فصل ما ذكرت من الكلام، هل هذا يحتاج نقرأ ولعل نستعرض استعراض سريع ثم ننتقل إلى موضوع جديد؟ تكونون معي. شيخ الإسلام هنا أو الذين حضروا الموقف من أنصار الشيخ وتلاميذه يحكون أشياء مكررة عن موقف شيخ الإسلام تجاه المخالفين وتجاه بدعهم، وهذا الموقف حقيقة يمثل منهج في مرحلة من مراحل تاريخ مواقف السلف، أعني بذلك، وأرجو أن تنتبهوا لهذا جيدا لأنه محل يجب أن يكون محل اهتمام من قبل الباحثين وطلاب العلم أمثالكم، وهو أننا نجد إذا استعرضنا تاريخ مواقف السلف تجاه المخالفين وتجاه البدع نجد أنه وإن كان على أصول عامة متفق عليها إلا أنه في التطبيقات والوسائل والأساليب يختلف من عصر إلى عصر ومن حال إلى حال. شيخ الإسلام ابن تيمية استعمل في هذه المناظرة من المنهج التفصيلي للإجمالي، الإجمالي ما خرج فيه عن نهج القرآن والسنة والسلف، لكن القواعد التفصيلية، ومن الأساليب ومن الوسائل لنصرة الحق ودفع الباطل لرد البدع والموقف من المبتدعة، سلك مسلكا يختلف عن القرون الثلاثة الفاضلة في التفصيلات. ونجد أيضا أن شيخ الإسلام يستعمل الحزم في موضعه حتى يكاد يقول القارئ أو المطلع على الحال أن شيخ الإسلام خرج عن سمته في بعض عباراته الحادة أو مواقفه اللي انتصر فيها أحيانا، وكأن القارئ يقول أنه انتصر لنفسه، لكن إذا فسر سبب موقفه الحازم نجد أنه أراد ألا يهان الحق الذي يحمله من خلال إهانة شخصه. وأحيانا يستعمل اللين خاصة في الخطاب بشكل يعني ربما يقول قائل أن الشيخ هنا داهن حينما يطلق بعض عبارات التبجيل والتكريم لبعض خصومه الكبار أو للسلاطين الذين أحيانا يكون عندهم شيء من الظلم والجهل والتجاوز، تجد أنه خاطبهم بخطاب الاحترام وعبارات التبجيل. كذلك رؤوس البدع من علماء المذاهب الأخرى الذين يتبنون البدع نجد أنه عندما يتحدث عن أشخاصهم يعطيهم عبارات التكريم والمقامات التي يعني لا تقال إلا للعلماء الأفذاذ. إذا أخذنا هذه الأمور يعني ميزان السلف الأوائل نجد أنه خالف. لماذا خالف؟ هذا أمر يحتاج إلى بحث. خالف في التطبيقات لا في المناهج العامة، كلامه لم يخرج عن الأصول العامة لمنهج السلف. منهج السلف في منهج التعامل يدور مع المصلحة ودر المفسدة. من ادعى أن للسلف في التعامل مع المخالفين منهجا حديا فقد أخطأ. السلف يراعون قواعد الشرع، يراعون المصلحة العامة، يراعون الحال التي عليها السنة أو البدعة، والتي عليها المسلمون من حيث وجود أهل السنة وجود أهل البدعة ومقامهم واعتبارهم. ففي عهده عمت البلوى بأمور يعني تعتبر في وقت في القرون الثلاثة الفاضلة ربما تعد كفريات، وقد عمت بها البلوى صارت هي السائدة في عهد شيخ الإسلام تيمية، مسائل الكلامية وظهور البدع واستحكام البدعة في قلوب كثير من الناس وكثرة من يدافعون عن البدع، رؤوس شيوخ مذاهب وناس يتصدرون، وأيضا تصدر عنهم دول ووزراء وحكام وسلاطين يحملون بدعا مغلظة ويدافعون عنها وينافحون. فكان وهذه أمور أيضا عامة ليست يعني مغمورة كما في القرون الثلاثة الفاضلة، أو المفاصلة بينها وبين أهل السنة والجماعة بينة كما في القرن الثالث، بل كانت البلوى عمت وطمت وخفيت السنة والمنهج الحق على كثير من الناس حتى المنتسبين للسنة. هنا نستعرض الفقرات. يقول: ما ذكرتم من لين الكلام والمخاطبة التي أحسن، فأنتم تعلمون أني من أكثر الناس استعمالا لهذا، هذا صحيح، لكن كل شيء في موضعه حسن، وحيث أمر الله ورسوله بالإغلاظ على المتكلم لبغيه وعدوانه على الكتاب والسنة فنحن مأمورون بمقابلته، لم نكن مأمورين أن نخاطبه بالتي هي أحسن. هذا تبرير شرعي لما حصل من شيخ الإسلام أحيانا من بعض المواقف الحادة التي مرت، واستدل على ذلك بقوله عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فمن كان مؤمنا فإنه الأعلى بنص القرآن ولله العزة ولرسوله، ثم أورد النصوص. في الفصل التالي 234 يقول: ما ذكرت من أني أطلب تفويض الحكم إلى شخص معين فهذا لا يصلح، بل فيه ضرر على ذلك الشخص وعلي وفساد عام، وذلك أنكم تعلمون عن القاضي بدر الدين، طبعا هذا من رؤوس، أني كنت من أعظم الناس موالاة له ومناصرة له ومعاونة له ومدافعة لأعدائه عنه في أمور متعددة، بل ما أعلم أحدا أكثر في مخالصة له ومعاونة، وذلك لله وحده. طبعا يقصد أني عاونته وساعدته لا رغبة ولا رهبة مني، يقصد أنه يعني في مثل هذا المقام يعتبون عليه، لماذا لا تجعل هؤلاء الرؤوس هم الذين يحكمون في القضايا التي قضايا كبرى بين أهل السنة وبين الذي يمثلهم شيخ الإسلام وبين الخصوم؟ كأنه يرى أن هذا فيه نوع تخلي عن الواجب، فهو يقول أني أقوم بالواجب، ولا يعني ذلك حينما أتصدر. أنا أشعر أنهم يقولون: ما دام هذا الرجل صاحب موقف رسمي يوافقك في بعض الأمور دعه يعبر عن الحق فيما وافقك فيه. فيظهر والله أعلم أن الشيخ يرى أن في هذا شيء من اللبس والتزكية، لأن الناس لا يميزون بين ما عند ذلك الشخص من الباطل وما عنده من الحق. يعني الكلام هنا متشابه. صفحة 248 اقرأ أبو عمر. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، وقد وصلت ورقتك التي ذكرت فيها إخبارك الشيخ باجتماع الرسول بي وما أخبرته من الكلام، وأن الشيخ قال: أعلم أني والله قد عظم عندي كيف وقعت الصورة على هذا إلى آخره، وأنه قال: تجتمع بالشيخ وتتفق معه على ما يراه هو ويختاره، إيكم كما قلت أو غيره فتسلم عليه وتقول له: أما هذه القضية ليس لي فيها غرض معين أصلا، ولست فيها إلا واحدا من المسلمين، لي ما لهم وعلي ما عليهم، وليس لي ولله الحمد حاجة إلى شيء معين يطلب من المخلوق، ولا في ضرر يطلب زواله من المخلوق، بل أنا في نعمة من الله سابقة ورحمة عظيمة أعجز عن شكرها، ولكن على أن أطيع الله ورسوله وأطيع أولي الأمر إذا أمروني بطاعة الله، فإذا أمروني بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هكذا دل عليه الكتاب والسنة واتفق عليه أئمة الأمة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذه مسألة حقيقة أنا أحببت قراءتها لأن فيها جانب منهجي، ولا هي تتعلق بما حصل للشيخ الإسلام من مجموع ما سبق ذكره نماذج منه، لكن هنا الشيخ قرر قاعدة منهجية أرجو أن تنتبهوا لها جيدا، وهو أنه حينما يعني أصر على القضايا وبعضها خلافي فعلا مثل طلاق الثلاث ومثل بعض فمفهوم حديث لا تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد وبعض القضايا التي جرى فيها النقاش أغلبها من الحديات التي والقواطع التي لا مساومة فيها، لكن بعضها أيضا فيها راجح ومرجوح، والشيخ أصر على ما يرى أنه راجح، لكن الشيخ والله أعلم أنه استصحب يعني الموقف بمجموعه بدون جزئياته، وكأنه يقول نعم هذه المسائل خلافية، لكن كوني أنا أقول وأفتي بدليل لماذا تحجرون علي فتوايا؟ فهذا معصية لله، أن أجحد حكما شرعيا أرى أن الدليل هو الراجح فيه وأسكت مجرد استجابة لكم حينما أوغرتم علي السلطان، فلا يجوز لذلك. يتفرع عن مسألة أخرى وهي الأهم في مثل مقامنا اليوم في حالنا اليوم، هو أن شيخ الإسلام حينما تبنى هذا الموقف لأن يصر على أن يقول ما يرى أنه الحق مع الدليل، وإن انبنى على ذلك السجن والأذى له ولبعض طلابه، إلا أنه لم يجعل ذلك منهجا لطلابه. تنتبه جيدا، هذا الفارق بين منهج شيخ الإسلام وبين كثير من الدعاة اليوم. كثير من الدعاة اليوم إذا تبنى منهج يرى أنه الحق حمله تلاميذه والشباب المراهقين والصغار وجهلة المثقفين والرجال والنساء، يعني حشدهم في موقفه، وهذه غوغائية. نعم أن توجه الناس وطلاب العلم والشباب إلى الدعوة إلى الله، أن يعني توجههم إلى عمل الخير المعروف أن المنكر فيما يملكون ويستطيعون، هذا مطلوب، لكن أن يكون هناك نوع من يعني التحزب لإعلان موقف جماعي لا يتبناه الفرد العداعي أو العالم فقط، بل يحشد وراءه جماهير أغلبها غوغائية، هذا اسم منهج السلف، وجرب حتى في العصر الحديث قبل أكثر من 10 سنوات جرب هذا المنهج ووجد أنه يعني منهج غوغائي ما أدى إلى فائدة. فمن هنا مثل هذه المواقف الكبرى التي يكون فيها نوع من التأول في يعني الإنكار منكر معين أو الإصرار على موقف معين، هذا يجب أن يكون ممن له مقام في العلم وإمامة في الدين، ولا يجر وراءه جماهير، لا يجر وراءه جماهير، لأن الجمرة في هذا تؤدي إلى منازعة أولي الأمر والخروج عن الطاعة وتفريق العلماء وطلاب العلم، كما أنها تؤدي أيضا إلى دخول الغوغائية ودخول أهل الفتنة في مثل هذه المواقف رغما عن صاحب الموقف. في مواقف التصعيد السابقة التي لم تسترشد منهج السلف الصالح ومنهج علمائنا المعاصرين، حصلت هذه الأمور رأي العين، دعاة احتسبوا وأرادوا من خلال هذا الاحتساب أن يحشدوا جماهير معينة في تحقيق تثبيت أمر بمعروف أو نهي عن منكر، لكن في النهاية صارت المسألة خلاف المنهج الشرعي ودخلت الغوغائية ودخل المنافقون وانبثوا من خلال الصحوة، وصار لهم من الآثار السلبية ما هو معلوم وعرف، وصار أيضا يعني الأمر إلى الفتنة أقرب منه إلى الإصلاح، ولذلك لم يؤدي هذا إلى خير ولم يدفع شر. هذه الأمور دروس يجب أن نتعلمها من خلال مثل هذا المنهج الذي سلكه شيخ الإسلام. شيخ الإسلام ابن تيمية في مواقفه هذا ما نعرف أنه استنهض تلاميذه وكانوا يريدون لي حتى في السجن، ما استنهضهم في مع أنه يجزم أن هذا الحق، ولا لماذا سجن فيه؟ يجزم أن هذا الحق، ولا لماذا يعني جادل رؤوس البدع و يعني أصحاب المناهج البدعية في مجالس السلطان وتصدى لهم وعمل ما عمل، لكن ما قال يوم من الأيام لتلاميذه أينكم؟ لماذا خذلتموني؟ لأن الموقف كان موقف مواجهة، فالمواجهة يجب أن تكون ممن لديه المقدرة والأهلية وممن يتحمل موقفه بنفسه لا يحمله غيره. ولذلك في مثل الأحداث التي خالفت منهج السلف كم من الذين ظلموا، كم من الذين ظلموا، لماذا؟ لأنهم زجتهم الغوغائية فيما لا يرون وما لا يحسب له حساب، أو حتى أيضا دائما مثل هذه الأمور يؤخذ الناس بالظنة ويؤخذ الناس بالتهمة، ويكثر استعداد الناس بعضهم على بعض، ويعني يكثر أيضا الظلم واستغلال الفرص الفتن لتشفي الناس بعضهم من بعض، حتى ممن ينتسبون للخير لا يسلم كثير منهم من أهواء وتأول فاسد ونحو ذلك مما تعلمونه. أعود وأقول يجب أن نستجلي منهج السلف من خلال منهج شيخ الإسلام حينما تصدى للقوم، فإنه لم يثير الغوغائية، وإلا بإمكانه لو أشار بإصبعه لاستجابت طوائف وفئام من الناس ربما تعد بالملايين في ذلك الوقت. الشيخ له اعتباره، لكن ما أراد أن كما هو منهج السلف أن يثير الغوغائية في سبيل الضغط أو ما يسمى في يعني حشد الجهود ضد الرأي الآخر أو ضد السلطان أو ضد الوالي ليصلح أو يدفع الفساد إلى غير ذلك. فهذه أساليب يجب أن يعي أو مناهج يجب أن يهتم لها الدعاة وطلاب العلم. أعود وأقول في النهاية هذا لا يعني أننا نكف جهود الغيورين من الشباب لئلا تعمل خيرا أو تأمر معروف تنهى عن منكر، لا، هذا أمر آخر. نقصد المواقف الكبرى التي يتبناها دعاة وعلماء يجب أن يتمنوها بأفرادهم، ولا يعني يقحموا من دونهم ممن ليس لهم اعتبار أو من الغوغائية في مثل هذه المواقف. أما عمل الخير والعمل المؤسسي، أما نشر الفضيلة والمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة وبضوابطه، فهذا لا سيما في هذا الوقت استنهاض الأمة أيضا إلى معاني الغير على الدين بالانضباط، استنهاض الأمة إلى الاستعداد للجهاد، استنهاض الأمة إلى الخروج من وهدة الذل والهوان، هذا أمر واجب، ويجب أن يبذل الدعاة جهودهم فرادى ومجموعات لطرح مشاريع خيرية تستنهض وتجمع قوى وجهود شباب الأمة ورجالها وطلاب العلم بخاصة. لكن هذا مقام آخر، ليس مقام الوقوف تجاه الوقوف الشخصي الفردي تجاه المنكرات التي لا يغيرها إلا الوالي أو لا يغيرها إلا الكبار من أهل الحل والعقد والعلماء. هذه ينبغي أن تكون مسؤولية فردية على من يملك ذلك ويستطيعه، من تتوفر فيه صفات الإمامة في الدين والعلم والقبول ويعني الاعتبار، الصفات التي تجعل له اعتبار، ومن ليس له اعتبار فهو غير مكلف في أن يقف مثل هذه المواقف الكبرى اللي وقفها كبار السلف، لا سيما أن نرى الكثير مما يعني يقع من أخطاء الشباب الغيورين ينبني على أنهم يرون أن السلف قاموا بمثل هذه المقامات وما أدركوا الفرق. ولذلك يجب أن نعلم بعض الشباب المتهورين الغيورين على غير انضباط، أن نقول لهم أولا إذا صرتم في مثل مقام الزهري والأوزاعي والإمام أحمد ومالك والشافعي، إذا صرتم في مثل مقاماتهم في الاعتبار فاجتهدوا بما تشاءون مما ترون أنه الحق، لكن لماذا ما تفكرون أو فكروا هل فعل تلاميذ هؤلاء الأئمة الكبار مثل ما فعل الأئمة الكبار؟ لا، إذن هناك منهج غاب عنا. ما نرى أن تلاميذ الإمام أحمد أو الشافعي أو غيره ممن تصدوا للبدع وأهل البدع والأهواء كانوا يقفزون على الحواجز ويقلدونهم في كل مقام، لأنهم يعرفون أن هذا أمر لا تقتضيه الحكمة وأنهم لم يصلوا لهذا المستوى. ولذلك كثير من الشباب الذين يقعون في التهور عندما تقول له لماذا فعلت هذا يقول فعل فلان من الأئمة السلف وكان السلف يفعلون وكانوا يقولون وكانوا يقفون هذه المواقف، ويأتونك بقصة العز بن عبد السلام، القصة الوهمية أو حقيقية عندما فعل في المماليك ما فعل إلى آخره. طيب هؤلاء ينبغي يرشدون، أنت إذا صرت مثل مقام العز بن عبد السلام وإذا صرت في مثل مقام الأوزاعي والإمام أحمد وإمة الصحابة وإمة التابعين وغيرهم لك الوقت يفعل مثل ما يفعلون بالضوابط الشرعية، هاي قد لا تستطيع أن تفعل في مثل هذا العصر مثل ما فعل الإمام أحمد ولو كنت عالما كبيرا جهبذا إماما راسخا في العلم. ولذلك العلماء الراسخين يدركون الفروق، المشكلة في الصغار، ومن يدفعهم من بعض طلاب العلم هداهم الله بعض الدعاة. فأرجو أن يتنبه لمثل هذا، فإنه من المقامات العظيمة التي يجب إرشاد الناس إليها. أمامي سؤال، إذا كان هناك أسئلة استقبلها أبو عمر. في شيء؟ ها؟ نعم صحيح قصة الأعرابي. نعم اي نعم، يعني كان نوفق بين يعني نهج النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته في أنه دائما يستصحب الرفق في أعماله، وبين الجانب الآخر اللي هو الأخذ بالأمور بقوة وحزم. قصدك هو كل شيء له مقام، القوة والحزم في الحدود، في حدود الله، الحدود الشرعية الكبرى هي التي يكون فيها قوة وحزم. أما أسلوب الدعوة والحوار والبيان إنكار المنكر ما دون الحدود الكبرى والتي هي للسلطان، الأصل فيه الرفق. هذا هو الأصل. ولا نجد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أي دليل على أن العنف ينفع أو يفيد أو أنه له اعتبار شرعي، العنف أو القسوة. فعلى أي حال أقول هذه مسائل يعني كثرة تجاوزها عند المنتسبين للسنة، وأنا كثير ما أركز على هذا الموضوع حتى كثر العتب الآن وكثر الذين يجرحون في مثل هذا الكلام، لكن أرى أنه النصيح. أنا ما دمت ما سميت أحد من الناس ولا عممت على كل من يعني ينتسب للسنة والجماعة والسلفية، فلا يمكن نعالج بعض ظواهر العنف والقسوة في إنكار المنكر أو الرد على المخالف إلا بمثل هذا التنبيه المنهج، ولابد لأنه وصل إلى حد أضر بالسنة وأهلها، أضر بمنهج السلف اللي هو الحدة، الحدة في الإنكار، الحدة في الرأي، الحدة في حتى في الأمور الاجتهادية عند بعض المنتسبين للسنة شيء من الحدة على المخالف، وإن كان من مشايخهم أو من أقرانهم في العلم أو ممن له فضله وقدره، تجد في شيء من الحدة وقسوة اللفظ والعبارة واتهام النية إلى آخره. هذا موجود، وما دام موجود وأصبح أشبه ما يكون بظواهر مزعجة فلا بد من الكلام فيه. فإذا فعلا لا نجد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله ولا سيرة السلف الصالح في الدعوة ما يؤيد القسوة والعنف، إنما الحزم يؤخذ في مقامات يقتضيها الحزم، لا سيما في من بيده سلطان، عندما تنتهك حرمات الله، عندما تعدى الناس حدود الله، فهذا هو الذي يحتاج الحزم والقوة من قبل من يملك ذلك. أما في مجالنا نحن المنتسبين للعلم، في مجال الدعاة، في مجال طلاب العلم، فلا أرى مبررا للقسوة العبارة والعنف والتراشق بالكلام على الإطلاق، حتى مع المخالفين من أهل البدع، ما أرى مبرر شرعي لاستعمال عبارات المنفرة، لأنك تريد هداية الناس، كيف تهديهم وأن تصفعهم؟ والصفع بالكلمات أشد من الصفع باليد، الصفع باليد موقف ويزول، لكن الصفع بالكلمة يبقى. يجب أن نراعي أحوال الدعوة لأن نطلب هداية الناس نشفق عليهم، والبدعة عمت بها البلوى، والأفكار المنحرفة الآن عمت بها البلوى، فلا يمكن نعالج الناس من منطلق السنة والجماعة إلا بالرفق واللين والحكمة والمداراة. وأقول المداراة لا بد في مثل هذا الوقت بالذات من المداراة، والمداراة غير المداهنة، المداهنة التنازل عن شيء من الدين طوعا، أما المداراة فهي مراعاة المصلحة ودفع المفسدة. نعم. لماذا ما يقال الحق في هذا وفي ذاك، ودائما التركيز على شيء دون آخر في مثل هذه المقامات يكون فيه نوع من اللبس على الناس، هم كلهم شر، الأمريكان وحلفائهم، وكما تعرفون والتاريخ يعيد نفسه، كان من الأشياء الثوابت عند السلف أنه أكبر النكبات التي حدثت على الأمة في تاريخه خاصة في العراق والشام كانت بمعونة من أهل البدع، خاصة أهل الرفض لأعداء الإسلام، وقد عاونوا الصليبيين وقد عاونوا التتار وعاونوا كل من هجم على الأمة من حدودها كان عن طريقهم. فطالب العلم يعني الداعية والخطيب يجب إذا تكلم ما يركز على فئة دون أخرى، الأمريكان شر وأعداء وعداوتهم معلنة، وهؤلاء شر وأعداء وعداوتهم معلنة، وكلهم الآن لم يعد الأمر مجرد ظنون وتخمينات كما قبل 10 سنوات، الأمر مكشوف الآن بشكل واضح، كلهم يعني لهم نكاية على أهل السنة والجماعة، وإن كانوا يختلفون في بعض الجزئيات. يعني الآن الأمريكان يقولون اذبحوا السنة، لكن لا تذبحونهم هكذا، اذبحوهم هكذا، القضية في طريقة الذبح مثل ما اختلفوا في إعدام صدام. فيجب أن يتكلم بتوازن وبعقل وحكمة، وليعرف أن هؤلاء متواطئين على الأمة، متواطئين على السنة والجماعة، وإن اختلفت أساليبهم، والخلاف بينهم خلاف أساليب وخلاف خدعة وخلاف مدارات، يعني بمعنى أنه أحيانا قد يغير اليهود والنصارى بعض أساليبهم في يعني معالجة المشكلات نوع من يعني خدعة للسنة والجماعة، ولكن الأمر لم يعد خدعة، والحقيقة الآن جلية بينة. ولذلك إذا تكلم طالب العلم يجب أن يتكلم بتوازن، يتكلم بتوازن ولا يحمل مسؤولية الإهانة للأمة وضرب أهل السنة والجماعة وتصفيتهم والنكاية بهم، ما يحملها طرف دون آخر. بل بعض المنتسبين للسنة أيضا لهم دور في الفتك بأهل السنة، بعض المنتسبين للسنة، فينبغي أن يقال هذا وهذا. والتشخيص أو التركيز على أمر جزئي في مثل هذه المقامات الكبرى يؤدي للبس وفتنة أعظم ما يؤدي إلى يعني الفائدة، والله أعلم. عندي سؤال قديم لكن مهم، يسأل عن أخوان الصفا، من هم أخوان الصفا ومن هم الصفويون؟ الصفويون هم عبارة عن توجه خليط من الفلاسفة الباطنية الزنادقة، ركب موجة الرفض، موجة الرفض والتشيع، وأيضا ركب موجة أيضا يعني الأدب والاهتمام بالجانب العلمي الأدبي، ثم أيضا صار كيان سياسي، أقام دول أو دولة في فارس إيران، تسمى الدولة الصفوية. الدولة الصفوية مثل الدولة الفاطمية ومثل القرامطة، إلا أنها يعني أكثر حنكة سياسية وأكثر مدارات وخدعة للأمة. قرامطة والفاطمية يعني شرها ظاهر، قصدي باطنيتها ظاهرة، أما هؤلاء فهم يتلبسون بلباس النزعة السياسية العادلة، لباس الأدب، لباس العلم، فلذلك يعني خفيت حالهم على كثير من الكتاب والمؤرخين. فالصفوية ما هي إلا اتجاه باطني ركب موجة الإسلام عن طريق التشيع، وأقام دولة الصفوية الشيعية المعروفة، وهي دولة حكمت زمنا طويلا، ولا تزال النزعة الصفوية هي التي يعني تغلب على الاتجاه السياسي في إيران الآن، وتتبنى يعني النزعة الفارسية المجوسية أيضا من جانب آخر، وليس بينها فرق، ليس بينها فرق، إنما الفرق هو أن الصفوية لبست لباس الإسلام وادعته، ويعني ظللت الأمة كما قلت لكم. نعم، لا لا، هما ضد العرب، هما ضد العرب، لكن طبعا من حيث يعني الواقع الآن يبدو لي أنهم قد يدارون العرب، مع أنه أنا سمعت عن كبار يعني من يسمون بآيات إيران العجب منهم يهددون الشيعة العرب منهم تهديد حقيقي، ولذلك بعضهم يستبيح كما يستبيح دماء أهل السنة ويحرض عليها، يستبيح، أقول بعضهم يستبيح دماء الشيعة العرب، لأنهم يرون أنهم أقرب إلى النزعة العرقية منهم إلى النزعة الدينية، ويرون أنهم سيخذلونهم إلى آخره. طبعا أغلب الشيعة العرب من القبائل السذج، وفعلا لو عمل معهم أهل السنة الجماعة عمل جاد لا ترك كثير منهم الرفض والتشيع، وهذا يحسب له الصفيون والصفويون حساب، والله أعلم. على أي حال هم في هذا الوقت أنا أظنهم يهمهم أن يستجلبوا الجميع من شيعة عرب وغير عرب، لكن النازعة الأصلية والتوجه توجه صفوي فارسي مجوسي، والله أعلم. أسأل الله جميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.